ربي أمر الناس إليك وحدك ولك حكم في البرايا سرها عندك أمرك ولا قبلك ولا بعدك آمنت بك يا إلهي سلمت لك على طول وفي كل لحظة بنادي لك أنا عبدك أنا عبدك